ونادينا من دار القرى ما يقرون وجيه وهبنا ورحتنا خوار النبي اذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق وعدك رسول النبي وكان امره بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب ادريس انه كان صديق النبي ورفعنا مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبي من ذريه ادم ومن محمد ومن ذريه ابراهيم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروج جنه وبكيا فقال من بعد فضل الله صلاه وتوشى وليس ويقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا اولئك يدخلون الجنه من جنه عدن التي وعد الرحمن بالغيب انه كان عدوا متيا فيسمعون فيها الغيب الا سلاما ويرزقون فيها الخلد وعشيا تلك الجنه التي نورث من بعدها من تتقي وما تنزل الا بربك اللهم بين ايدينا وما خلفنا من ذلك وما كان ربك